يعني مفرع يبقى لازم مين؟ لما قاعدين بنبحث كده فين الواجب وفين المقدمة التي توقف عليها نفس الواجب. فبيقول لي الأول لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا. إزاي اشتبهت المنكوحة بالأجنبية؟ يعني او نقول عقد مثلا، يعني اي صورة عقد على امرأة ولم يعلم ايه ولم يعلم عينها، او كتب على واحدة بس مش عارف انهي واحدة كويس، ثم اختلطت بغيرها فيعمل ايه؟ هو دلوقتي هو متأكد انه متجوز واحدة من الايه، من العشرة دول مثلا او من الخمسة هؤلاء، متأكد ان هو متجوز واحدة منهم بس انهي فيهم مش عارف، يعمل ايه؟ ما ينفعش، لازم ايه؟ لازم يتوقف. صح. طيب هنفرع ازاي هذا الفرع على القاعدة؟ فين الواجب؟ ها؟ ده مش مسألتنا، احنا مدرسش فقه يا مولانا. بس مش طيب، خلينا بس ايه في مسألتنا، عايزين بس ركز معايا يا شيخ فارس. دايما في حاجة مهمة في سواء في ما يسمى بتخريج الفروع على الأصول زي التمهيد، أو في القواعد الفقهية زي مثلا أشباه ونظائر للسيوطي، يبقى عندي قاعدة وعليها فرع. في الأشباه والنظائر عندي قاعدة فقهية وعليها فرع، في التمهيد عندي قاعدة أصولية وعليها فرع. إيه المهم دايما؟ اللي هو بيان وجه ارتباط الفرع بالقاعدة، عشان بقاش أنا عمال أقول القاعدة كده وخلاص. فهنا عايزين إزاي هنفرع الفرع ده على القاعدة؟ ها؟ من يعرف يقول؟ قول. هو يجب عليه أن يكف عن الأجنبي. تمام. ولا يتحقق هذا الواجب إلا بكفه عن الاثنين، فيلزمه كفه عن الاثنين عشان هي دي المقدمة. هو يكف عن الاثنين عشان يتحقق الواجب اللي هو كفه عنه، فيلزمه كفه عنه. تمام. أنا عندي الواجب اللي هنا إيه؟ هو الكف عن الأجنبية. وعندي ذاتي مراته. وعنده أجنبية، هو مش عارف أني واحدة فيهم، وإيه لازم يكف عن الأجنبية. فالكف عن الأجنبية واجب، وهذا الواجب يتوقف على إيه؟ يتوقف وجود هذا الواجب على الكف عن إيه؟ عن الزوجة، مش على الاثنين بقى. ما هو إزاي يتوقف على الاثنين؟ هو لازم يكف عن الأجنبية، فالكف عن الأجنبية متوقف على الكف عن الزوجة مش على الاثنين. لو جعلت متوقف على الاثنين يبقى جعلت الشيء متوقفا على نفسه، يكف الكف عن الاجنبيه متوقف على الكف الاجنبيه، ده كلام ملوش معنى، كلام باطل يعني. لكن هو لازم يكف عن الاجنبيه، صح؟ وده مش هيحصل غير لما يكف عن ايه؟ عن زوجته. يبقى فين الواجب وفين المقدمه؟ الواجب كف عن المقدمه، الكف عن الزوجه. يا سلام، فتح الله. ليش نجزم من ناحيه الوجوب؟ ممكن نجيبها من ناحيه النهي والتحريم. الشيخ خلدون هيجاوبك. جاوبه. طب واحنا بنتكلم في القاعده دي؟ احنا بنتكلم على انهي قاعده يا شيخ فارس؟ انا ماليش دعوه بان كان بتاع فضيلتك ده. لما نوصل للقاعده بتاعه النهي وهتيجي معانا المساله اللي جايه على طول نبقى نفرع عليها. دلوقتي بنفرع على هذه القاعده. فهل يعقل ان انا اكون بفرع على قاعده وانت تقول لي افرع على قاعده اخرى؟ قد يكون جائزا بس ده مش موضوعنا. طيب يبقى الكف عن الاجنبيه واجب، ويتوقف هذا الواجب وجود هذا على الكف عن الزوجه فواجب. ليه بقى؟ لما اجي انا دلوقتي هعلل في الفقه اقول لي ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، او عايز اقولها على التمام لان ما لا يتم الواجب المطلق الا به وكان مقدورا فهو واجب. طيب المتوقف هنا ايه؟ هو وجود الواجب ولا العلم بوجود الواجب؟ العلم. لان هو ممكن يجي يطأ بالفعل يطأ زوجته، فيبقى المتوقف هو ايه؟ هو العلم بوجود الوجه. لا ال ال ال التوقف ده من قبل ايه؟ العقل. لأن دلوقتي من العلم ده عشان يحصل العلم دلوقتي، يعني نوضح عشان هو يحج، قلنا ان توقف وجود الحج على ايه؟ على قطع المسافة، خلاص. فهو عشان العقل بيمنع، مش العادة بقى، العقل بيمنع وجود الحج بدون ايه؟ قطع المسافة. حتى لو جيت انت قلت طب ما هو ممكن يكون ايه من اصحاب الخطوة على سبيل خرق العادة يخطو خطوة كده يكون هناك، برضو حصل قطع المسافة برضو، سواء يعني ايه قلنا ده هيحصل له على سبيل الكرامة هيختفي ويطلع، لازم قطع المسافة، يبقى ده متوقف من قبل العقل. طيب ان يحصل عنده العلم بانه قد اتى بالواجب، يعني ممكن عقلا ربنا يخلق فيه العلم بدون ان هو يفعل هذا، مش كده؟ يخلق فيه العلم بوجود الواجب. ما هو ده العقل انه ممكن يطأ، يبقى الواجب ممكن يوجد. احنا دلوقتي بنتكلم على العلم قد توقف عليه على حصول مثلا انه يصلي الاربع صلوات، او على انه يكف عن الزوجه، العلم ده اللي توقف. طب توقف من قبل العقل ولا من قبل العاده؟ نعم، توقف من قبل العاده. طيب انا بسالك، من قبل العاده يعني العقل بيجوز ان هو ممكن يعلم عيد الصلاه التي نسيها، او يعلم الزوجه عن طريق ان ربنا يخلق فيه هذا العلم، يبقى التوقف من قبل العاده. ايه رايك يا شيخ علي؟ ايوه، بس العقل بيجوز انه يفتكر يا سيدي، يتذكر. طيب يبقى العلم مش متوقف من قبل العقل، لان العقل كده مش بيوحيه. يعني كلام الشيخ حسب الله كلام وجيه، ان هو التوقف من قبل العاده. انت افترضت كل هذا. طيب الشيخ خالدين رايه ايه؟ العلم قد توقف، العلم بوجود الواجب متوقف على مقدمة الواجب، صح؟ طب التوقف ده من قبل العقل ولا من قبل العقل؟ مين اللي بيقضي مين اللي بيقول لك لا ده ما ينفعش، ان انا ايه بيمنعك، مش هينفع انك تعلم، لا يمكن يحصل عندك العلم الا لما تفعل بهذا. كلام الشيخ حسب الله كلام صحيح، وكلام الشيخ علي بكل هذه القيود برضو كلام صحيح. يعني اذا قيدنا زي ما بقول ان هو متلبس بحاله النسيان، وان ربنا مش هيخلق فيه العلم، وانه مش هيتذكر، و يبقى خلاص العقل بهذه القيود هيحيل، بس بضم كل هذه القيود. تمام. لكن لو اطلقنا كده زي ما الشيخ حسب الله بيقول، يبقى فعلا هو المتوقف، العلم متوقف من قبل العاده. صورتنا اطلقت الصوره بتاعتنا. ما هو عشان كده الشيخ قال انه لا يمكن عاده الا بفعله، فهو التوقف عادي، ما هو ذكر كده الشيخ. السطر اللي قبل الفروع قال لا ينكر عادة إلا بفعله. لا بس ده هو ضم قيود أخرى نشرح لك أنا. ممكن ممكن ممكن ممكن ممكن هذا الجبل ربنا سبحانه وتعالى العقل كده بيمنع انه ممكن ينقلب ذهبا، ممكن صح. طب لو جيت بقى ايه، انا هذا جبل من صخر وجيت قلت ايه، هل من الممكن انه ينقلب ذهبا مع بقاء الصخرية؟ يبقى العقل بيمنعه عشان انت حطيت قيود يعني. فهو الشيخ حط قيود، بيقول ايه، بيقول انا لو نسيت صليت صلاة ونسيت عين الصلاة وباقي وافترضنا النسيان باق، وقلنا ان ربنا لن يخلق ايه فيه العلم وهو مش هيتذكر ولا فحط كل هذه القيود، مع بقاء هذه القيود يبقى العقل بيمنع انه ايه، انت بتقول ان العقل يجوز انه ربنا يخلق فيه العلم بالصلاة التي نسيها او ده ممكن طبعا، او انه يفعل الصلاة مصادفة، بس هيفعلها بس مش هيبقى عارف ان هي ايه، غير عالم بان هي الصلاة المتروكة. احنا مشكلتنا ان العلم هيحصل ازاي، ان العلم بوجود الواجب مش هيحصل الا لما يأتي بايه، بالخمس صلوات اللي منعنا من هذا العقل والعادة. العادة زي ما انت بتقول ده صحيح، لكن لما تضم له هذه القيود كلها يبقى كلامه صح. لا هو بيقول وقلنا انه لا يتذكر. لا هو بيقول قلنا لا يتذكر، هو شرط كده. انا مش عايزين نخلط كلامك بكلام هو بيقول وقلنا لا، زي ما قلنا كده ايه، الجبل ممكن ينقلب ذهبا، ممكن، لكن اذا قلنا انه ينقلب ذهبا مع بقاء نفس المحل ونفس العين ونفس الوقت مع بقاء الصخريه، يبقى ده محل عقلي على طول. ايه؟ وهو ده عارض برضو اللي بيقول ان هو وقلنا، لكن خلاص عشان ما نقعدش نخرج بره الموضوع بتاعنا، هو توقف توقف العلم على المقدمه يا شيخ علي هو توقف عادي زي ما الشيخ حسب الله قال، وده امر واضح ونص عليه المصنف قال الا انه لا يمكن عاده الا بفعله. فهو العلم بوجود الواجب لا يتاتى عاده يا شيخ علي الا بفعل ايه، اللي بفعل المقدمة ده لا يتأتى عادة لأن العقل بيجوز. تمام. فقلنا الأول لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية، يعني عقد على امرأة ونسي عيناها واختلطت بغيرها، أدي صورة المسألة. تفريع المسألة على القاعدة تفريع واضح، قال لي الكف عن الأجنبية واجب، والعلم بوجود هذا الواجب لا يتأتى إلا بالكف عن الزوجة، فوجب الكف عن الزوجة. ليه؟ يبقى هنعلل بقى اهو، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. تمام. ده الفرع الأول. الثاني لو قال إحداكما طالق حرمتاه تغليبا للحرمة، والله تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما، لكن لما لم يعين لم تتعين. تمام. ده هنبقى نتكلم عليه لما نوصله، لان الفرع الثاني ده اللي على بالطريقه اللي ذكرها الشيخ البيضاوي التفريع على القاعده مش واضح، اللي هو الفرع الثاني لو قال احداكما طالق بالحرمتا تغليبا للحرمه. طب يعني ده اعمالا لقاعده، او حتى من كلامه ايه ندينه، هل هذا اعمال لقاعده ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا إعمال لقاعدة ما اجتمع الحلال والحرام في شيء إلا غلب الحرام والحلال؟ شيخ حسب الله الفرع الثاني. الشيخ حتى من كلامه ما لا يظهر تفرع هذه الايه، هذا الفرع القاعدة، وهنناقشه في الفرع ده لأنه فعلا هذا الفرع ايه لا يظهر لنا او لا يتضح لنا وجه التفريع. ايه في بقى مشكله هنا، ان في الاول في الصوره الاولى هو في واحده في عينها هي الزوجه، والثانيه هي اللي ايه هي الاجنبيه، والامر اشتبه عليه خلاص. ففي عندي اجنبيه يجب ان يكف عنها بالاصاله، والزوجه يجب ان يكف عنها بطريق ايه، بطريق القاعده اللي هي ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. لكن الصوره بتاعتنا بتقول احداكما طالق، ما فيش واحده منهم بعينيها طالق، ففين بقى اللي فين مطلقه لا يكف عنها؟ والاحداكما لسه ما عينش، فين المطلقه لا يكف عنها؟ ده كل واحده من المرأتين قد اجتمع فيها سبب الحل وسبب الحرمه. ايوه فين الواجب؟ فين الواجب؟ فين الواجب؟ عن واحد غير معين. طيب ما هو كده الواجب ما تعلقش بشيء معين. طيب هو يجب ان يكف عن واحد غير معين، ادي ادي ادي الواجب، فين المقدمه؟ عن الاثنين. طب ما هيبقى الواجب اللي هو الكف عن واحد لا بعينه ده منحصر في الاثنين دول، ومتوقف على الكف عن الاثنين، يبقى برضه هيبقى متوقف على نفسه. الواجب قلنا في واجب الكف من المراه، ولكن لا يكف غير محرم. بس احنا بنقول الظاهر تفريع هذا الفرع على ايه؟ مش على هذه القاعده، اللي هو من حيث الظهور تفريعه على القاعده مش واضح، مش زي الفرع الاول. لكن التفريع ايه؟ يظهر على قاعده ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام. عشان كده على ما اذكر الشيخ السبكي حاول يصحح هذا الفرع، فقال ايه؟ فقال يعني نحاول نصححه، ويقول ان كمن ايه؟ كمن طلق واحده بيقين بقى ونسي عينها. بس المشكله انها ترد للصوره الاولى، انه حاول يصحح هذا الفرع، فقال يعني بيقول لو بيقول ان احنا بدل ما نقول احداكما طالق نقول طلق واحده ونسي عينه، هيرد بقى نفس لان واحده ايه المقال حتى ردها للاولى. ما هو بيقول حاول يصحح، يعني الفرع الثاني مستشكل ايه تفريعه على القاعدة. حتى الشيخ هو البيضاوي ما عللش إلا بتغليبا للحرمة. طيب هنشوف كلام الشيخ الإسنوي بيقول إيه لما نوصل له، يبقى نوسع الكلام شوية. والله تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما، لكن لما لم يعين لم تتعين. الثالث الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب وإلا لم يجز تركه. أقول جعل المصنف هذه الثلاثة فروعا للأصل المتقدم، وهو وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم. يعني المسائل دي كلها إيه اللي ذكرها الشيخ فرع على الإيه؟ على الأصل المتقدم اللي هو إيه؟ أن العلم بالإتيان بالواجب يتوقف على المقدمة، أو المقدمة التي يتوقف عليها إيه؟ العلم بالإتيان بالواجب. فبيقول وهو وجوب المقدمة التي يتوقف عليها العلم بالإتيان بالواجب. وتفريع الأول والثاني واضح لكلام الشيخ الإسنوي، لكن احنا بننازعه بنقول له إيه؟ بنقول له لا، تفريع الأول واضح، تفريع الإيه؟ الثاني غير واضح. طيب أما الثالث ففيه كلام يأتي وستعرف الجميع، اللي هو الثالث اللي هو الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب، ده برضه فيه كلام برضه حقيقه هنتكلم عليه لما نصل الى موضع. الفرع الاول اذا اشتبهت الزوجات باجنبيه حرمتا جميعا. قلنا يعني زي ايه؟ كان عقد على امرأة ونسي عينها، حرمتا جميعا على معنى انه يجب عليه الكف عن وطئهما جميعا، احداهما لكونها اجنبية والاخرى لاشتباهها بالاجنبية. ووجه تفريعه ان الكف عن الاجنبية واجب، خلاص احنا قلنا الكلام ده، ولا يحصل العلم به الا بالكف عن الزوجة، يبقى الكف عن الزوجة دي مقدمة الواجب. وانما فسر المصنف تحريمهما، يعني هو الشيخ قال ايه؟ لو اشتبهت المنكوحة بالأجنبية حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما. فهو ليه قال حرمتا على معنى أنه يجب الكف عنهما؟ ليه فسرها بالكف؟ فيقول وإنما فسر المصنف تحريمهما بالكف عنهما لأن تحريم الزوجة ليس بالذات بل بالاشتباه، وهذا الذي يشير إليه لا تحقيق فيه. يعني الشيخ البيضاوي كده إيه الثانوي معترض عليه، فإن المراد بتحريم الأجنبية أيضا إنما هو الكف لا تحريم المراد، فإن المراد بتحريم الأجنبية أيضا إنما هو الكف لا تحريم ذاتها. الشيخ البيضاوي بيقول إيه؟ حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهم. الشيخ البيضاوي عمل كده ليه؟ ليه قال حرمتا على معنى أنه يجب الكف عنهم؟ فما هو قال يجب الكف. احنا قبل ما نقرا كلام الشيخ الاسنوي مره ثانيه عشان نفهم البيضاوي عمل كده ليه، لان كلام الشيخ الاسنوي ايه هو يعني سرح بينا سرحه بعيده قوي، فكلامه ايه في المره دي ملوش ايه ملوش اي معنى. كلام الشيخ البيضاوي سهل خالص مش محتاج حاجة. هو قال حرمتا على معنى أنه يجب الكف عنهما عشان يتأتى للبيضاوي ويتأتى لنا إظهار وجه تفريع الفرع على القاعدة، لأن القاعدة بنتكلم إيه؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فما قال لي حرمتا لفظ التحريم مش هنعرف نفرع به هذا الفرع على القاعدة، احنا عايزين يبقى في إيدينا كده واجب ومقدمة واجب. فقال لي ما هو حرمتا ايه معنى ان هذه المرأة الاجنبية حرام؟ معناه انه يجب الكف عنها. طيب والكف عنها ده واجب ولا مش واجب؟ انا قال لي واجب. طب العلم بحصول هذا الواجب غير ممكن عادة الا بالايه؟ بالكف عن الزوجة. ويبقى الكف عن الزوجة واجب لانه مقدمة للواجب، فعشان كده قال لي حرمتا على معنى انه يجب الكف. فالشيخ البيضاوي ذكر هذا الكلام، ذكره ليه؟ عشان يظهر لنا وجه تفريع هذه المساله على القاعده. كلام سهل ومفيش اي حاجه. اللي قاله بقى الشيخ البيضاوي الاسنوي ده كله كلام ايه؟ كلام حقيقه لا يظهر له معنى. نحاول بقى نفسر كلام الشيخ الاسنوي. الشيخ الاسنوي بيقول ايه؟ إنما فسر المصنف تحريمهما بالكف عنهما لأن تحريم الزوجة ليس بالذات بل بالاشتباه. ده كده ده يخش بينا في قاعدة تانية خالص مش القاعدة بتاعتنا. بيقول ايه؟ ايوه يعني هو يبقى قصدك الاسنوي مش البيضاوي. اللي قال كده الاسنوي مش البيضاوي. طيب. خلاص البيضاوي احنا شرحنا كلامه، احنا قلنا عشان ما نقعدش هيحصل لنا لخبطه دلوقتي مع الشيخ الاسنوي، فقلنا كلام البيضاوي واضح ومستقيم. كلام البيضاوي فيه مشكله؟ ها؟ الشيخ الاسنوي بقى سرح بينا زي ما الشيخ فارس عمل. قال بيقول ايه؟ بيقول ليس بالذات بل بالاشتباه. طب يا عم الشيخ الاسنوي ليس بالذات بل بالاشتباه دي القاعده بتاعتنا؟ دي مش القاعده بتاعتنا. فاعتراضك على البيضاوي اعتراض سليم ولا صنيع البيضاوي هو السليم؟ يبقى هو الشيخ الاسلام بيقول لي يعني حرمتا، الشيخ البيضاوي حرمتا على معنى انه يجب الكف عنهما. فالشيخ الاسلام بيفسر هذا بيقول لان قوله حرمتا يقتضي انهما مستويان في الحرمه. انت خدت بالك ذهنه راح لفين؟ بيقول لو انا قلت حرمتا ربما فهم الناظر ان حرمه الزوجه كحرمه الاجنبيه، والحقيقة أن حرمة الأجنبية ليست كحرمة الزوجة، بل حرمة الزوجة بالأصالة وحرمة الأجنبية بالاشتباه. ايه حرمة الأجنبية بالأصالة صح، حرمة الأجنبية بالأصالة وحرمة الايه الزوجية بالعروب بالاشتباه، يعني عرضت، يبقى دي ذاتية ودي ايه عارضة. حرمة الأجنبية ذاتية وحرمة الزوجة عارضة للاشتباه. فهيقول فعشان كده بيقول ان الشيخ الايه البيضاوي فسر الحرمة بالكف، ورجع اعترض عليه وقال له الله، طب ما هو برضو الكف عن الزوجة، الكف عن الأجنبية بالذات والكف عن الزوجة للاشتباه. مش كده اعترض عليه، بيقول بص بيقول لي أنا تحريم الزوجة ليس بالذات بل بالاشتباه، وهذا الذي يشير إليه لا تحقيق فيه. لو أنت فسرت صنيع البيضاوي بهذا يبقى فعلا اعتراضك سليم، فإن المراد بتحريم الأجنبية أيضا إنما هو الكف لا تحريم ذاتها. فبيقول على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما، فهو الشيخ الإسناوي فهم من صنيع البيضاوي أننا لو قلنا أنهما حرمتا معنى هذا أنهما مستويان في الحرمة، أنهما تستويان في الحرمة، وقال لا ده حرمة الأجنبية مش زي حرمة الزوجة، حرمة الأجنبية بالذات وحرمة الأجنبية بالعروض لأجل الاشتباه. فعشان كده الشيخ البيضاوي فسر التحريم بالكف، ورجع قال كلام البيضاوي كلام لا تحقيق فيه، لأن الكف عن الأجنبية بالأصالة والكف عن الزوجة الاشتباه. بس كل ده اعتراضك وردك لكلام الشيخ البيضاوي لأنك أنت إيه فهمت فهما بعيدا عن مراد المصنف. ده هو المصنف فسر التحريم بالكف عشان حاجة سهلة خالص. إيه هي؟ إن لفظ التحريم لا أتمكن معه من تفريع المسألة على القاعدة، لكن لازم يكون عندي واجب وبيتوقف على شيء. فقال لي التحريم الأجنبية معناه إيه؟ معناه الكف عنها، والكف عنها واجب صح، وطالما الكف عنها واجب فالعلم بهذا لا يحصل، لا يتأتى إلا بالكف عن الأجنبية. فبقى عندي واجب ومقدمة واجب، بخلاف لما أقول حرام وحرام يبقى ده مش مسألتنا. فالبيضاوي عمل ده لأجل سهولة أو نتمكن من تفريع المسألة على القاعدة. يبقى الشيخ الإسناوي فهم فهما بعيدا ما لا يا عم الشيخ حسب الله، واعتراضه على الشيخ البيضاوي ليس في محل. نعم مفيش مشكلة، مفيش أدنى مشكلة إن يكون الفرع متخرج على قاعدتين، مفيش مشكلة. أما حاجة يبقى أنت جايب القاعدة واضحة وجايب اللي وجه التفريع واضح، لا إشكال. يعني ده أي لكن هي اعتراضات مش قوية، يعني مع اعتراضات كده للتدريب يعني هو ممكن احيانا الشيخ الإسناوي يعني بيبقى فيها اعتراضات واضحه مش لا تخفى على مثلي، يعني بيقول ان هو يعني ذكرها كده على سبيل شحذ الاذهان او ان يمكن ان يعترض بهذا، فحين بيذكر اعتراضات بعيده قوي فممكن يكون هذا، لكن على يد حاله اعتراض غير سلسه دي. ايه فين تحريم ما احنا بنقول هي لفت مع الشيخ اول احنا كنا قلناها بيجيبوا انما هو الكف لا تحريم الذات، لان طبعا التحريم لا يتوجه للذوات، مش تعرفين القاعده دي ملوش معنى انك تقول ان الذات محرمه صح، لو معنى لا، لان في الفقه التحريم والوجوب انما يتعلق بفعل المكلف، فالذات مش ليست فعلا. فما يقول حرمت الميت يعني حرمت اكلها. فعشان كده الشيخ بيقول انما هو الكف لا تحريم الذات، يعني هو كانه لاحظ ملحظ اخر كمان ان الشيخ قال حرمتا يعني عشان يبين ان التحريم غير متعلق بايه بالذات، لان طبعا الذوات لا تحرم ولا توصف بهذا، فقال على معنى انه يجب عليه الكف عنهما. فرجع الشيخ الاسنوي قال وبرضو ان المقصود به هو الكف عن ايه عن الاجنبيه وليس المقصود تحريم الذات. فبرضو كل ده بعيد عن مراد الشيخ البيضاوي. فيقول يعني قوله حرمتا يقتضي انهما مستويان في الحرمه، وليس كذلك، بل تحريم الاجنبيه بالذات اي بالاصاله. ليه؟ لان سبب الحل لم يقم بها، واما تحريم الزوجه فهو الاشتباه لان سبب الحل قائم بها. فلما كانتا غير مستويتين في الحرمه فسره بوجوب الكف عنهما. فالشيخ بيرد عليهما بانهما ايضا غير مستويين في الوجوب الكف عنهما، اذ وجوب الكف عن الاجنبيه بالاصاله وعن زوجته للاشتباه. فالمتعين ان يقال انما فسر المصنف بذلك عشان يظهر وجه تفرع المساله على القاعده. وحتى هو يعني الشيخ المرصفي في تعليقه على مقدمة الإسناوي بيقول إيه؟ بيقول وأما قول الشارح وهذا الذي يشير إليه لا تحقيق فيه إلى آخره، قال فهو كلام لا معنى له، يعني مش ظاهر فعلا إيه؟ كلام مش مربط ببعضيه. فيقول هو كلام لا معنى له، فكأن الشارح فهم من قوله لأن تحريم الزوجة ليس بالذات أن ذات الزوجة ليست محرمة، أي بخلاف ذات الأجنبية فإنها محرمة. فاعترض عليه بأن تحريم الأجنبية أيضا معناه وجوب الكف عنها لا تحريم ذاتها، لأن التحريم لا يتعلق بالذوات أصلا. وقد عرفت أن معنى قولهم بالذات أي بالأصالة في المقابل للاشتباه إلى آخره. وعندك البيضاوي يا شيخ فارس، لأن تحريم الزوجة ليس بالذات بل بالاشتباه، ده من كلام عندك من كلام الإسنوي؟ لما انت نسخه زي نسختي، نسختك انت. عندك من كلام الإسنوي دي يعني، تمام. خلاص، المهم يعني احنا اتضح لنا كلام الشيخ البيضاوي، بيقول حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما، ففسر التحريم بالكف عشان يتأتى إيه؟ أو يتمكن من بيان وجه تفريع أو تفرع المسألة على القاعدة التي معنا. الفرع الثاني، إذا قال لزوجتيه إحداكما طالق، قال في المحصول، فيحتمل أن يقال ببقاء حل وطئهما، لأن الطلاق شيء معين فلا يحصل إلا في محل معين. يعني ده ذكره احتمالا الشيخ الرازي في المحصول، إذا قال إحداكما طالق ففي احتمال أن يقال بإيه؟ ببقاء الحل، لأن الطلاق شيء معين فلا يحصل إلا في محل معين، فإذا لم يكن معينا لا يكون الطلاق واقعا، بل الواقع أمر له صلاحية التأثير في الطلاق عند التعيين. يعني معنى كده أنه إيه؟ على كلام الشيخ الرازي يبقى طلاق معين معلق ولا طلاق منجز؟ ايه؟ ايه؟ لا انا بقول على هذا الاحتمال الذي ذكره معلق، هو فيها اراء المساله. فالشيخ المحصول في الرازي في المحصول ذكر احتمالا، ايه هو الاحتمال؟ ان يقال ببقاء حل وطئهما، هيكون منجز، بيقول بقاء الحل. فهو على هذا الاحتمال الذي ذكره الشيخ الرازي يبقى هذا طلاق معلق لا منجز، وزي ما الشيخ علي قال يعني معلق على التعيين، كأنه قال إن عينت إحداكما للطلاق فهي طالق. طبعا فرض المسألة ده هيكون التعيين باللفظ لا بالوطن، عشان يبقى الاحتمال ده مستقيم يعني. احنا دلوقتي قلنا هذا الاحتمال مفروض عند من يقول بايه؟ بأن التعيين لا يكون إلا باللفظ خلاص مش بالوضع ولا الاحتمال كده مش هيظهر ايه مش التفريع لا الاحتمال عشان احنا بنصور الاحتمال الذي ذكره الرازي فعشان الرازي بيقول ان بقاء الحل هيكون ازاي ان هو هيكون طلاق معلق على ايه على التعيين والتعيين هيكون باللفظ ما دام لم يعين لم يقع الطلاق ايه ناجزا فهذه الحاله هيباح له ايه وطئ هذه وطئ تلك لكن لو قلت ان التعيين هيقع بالوطء يبقى مش هيظهر بقى بقاء الحل لانه لو وطء واحده يبقى الثانيه تعين مش كده لكن لو قلنا ان التعيين باللفظ يبقى هيبقى ايه حل انه يطأ هذه ويطأ تلك بس الشيخ بيقول يجود بقاء حل وطئهما فعشان نعرف نصور المساله يبقى هيكون التعيين باللفظ يبقى الطلاق معلق لا منجز لكن ايه معلق على التعيين والفرض ان التعيين ايه يكون باللفظ هو لازم يعين يقول انت طالق لا انت التي عينتها للطلاق انت المعينه انت البعيده طيب فبيقول لي طلاق معلق كانه قد قال ان عينت احداكما للطلاق فهي طالق لكن قول الجمهور ده خلاف كلام الجمهور قول الجمهور هو الذي ذكره المصنف وهو ايه وهو حرمته وطئهما مش اللي رجحه الشيخ الرازي حرمة وطئهما حتى يعين مش حل وطئهما حتى يعين هو الشيخ الرازي بيقول يمكن ان هو ذكر احتمالا او هو ده اللي استوجهه ان هو يحل الوطئ حتى يعين لكن كلام الجمهور وده اللي ذكره المصنف هو حرمة الوطئ حتى يعين طيب ايه لان هو عند الجمهور ان ده طلاق منجز مش معلق لكن هو نجز الطلاق وعلق شيئا علق ايه هو نجز الطلاق لكن علقه لانه قال انت طالق خلاص او احداكما طالق فصدر لفظ الطلاق لكن معلق على ايه معلق على علقه بالقدر المشترك بينهما مش قال احداكما طالق فهو علقه على الايه على القدر المشترك بينهما اللي هو الذي يحتمل ايه هذه المراه وتلك المراه او علقه على القدر المشترك اللي من افراده ايه الزوجه دي والزوجه دي او المراه دي والمراه دي زي ما قلنا في الواجب المخير ان الوجوب قد تعلق بايه تعلق بالقدر المشترك وده معين القدر المشترك لكن له افراد اللي هو ايه احد خصال الكفار فكذلك هنا ايه هو نجز الطلاق لكن علقه بايه علقه بالقدر المشترك القدر المشترك ده يحتمل هذا هذه ويحتمل تلك ان هي احدى المرأتين او احدى الزوجتين معلق زي ما احنا قلنا في الواجب والمخير قلنا تعلق بالقدر المشترك ايه ان هو احد الخصال الكفار هو ده القدر المشترك فهنا ايضا قد تعلق ايه بالقدر المشترك طيب هنعمل ايه بقى في كلام الشيخ الرازي انه قال ان طلاق شيء معين فلا يحصل الا في محل معين المفروض اللي فاكر الواجب المخير يجيب بنفس الجواب الشيخ الرازي قال ان طلاق شيء معين فلا يحصل الا في محل معين زي ما جم المعتزله قالوا ان الوجوب ده شيء معين فيستدعي محلا معينا فاكرين ما بتذكروش عايز افهم طب ايه فايده نكمل اسناوي طبعا ما بنذاكرش تفتكر ان المفروض تبقى مذاكر تروح مجاوب طلقه كده على طول قول مش المعتزله هم اللي قالوا اي ما هو دي لا يعني انا ما بقولش ان دي هي نفس المساله الاولى انا بقول ان ده تنظير يعني اعترض هناك باعتراض مشابه لهذا الاعتراض فيكون الجواب هو نفس الجواب مش في دلوقتي هم قالوا ان او المعترض قال ان الوجوب او الايجاب هذا شيء معين تستدعي محلا معينا صح؟ فانت ما بتقول دلوقتي ان اخسر الكفاره ده شيء مش معين، احنا قلنا لا ده فعلا متعلق بمحل معين. ايه هو المحل المعين؟ هو ذلك القدر المشترك، فده والقدر المشترك هذا في نفسه معين لكن له افراد، فالوجوب تعلق بالقدر المشترك لكن من لا من حيث ايه؟ ايوه قلنا تعلق بالقدر المشترك لكن ليس من حيث انه ايه؟ من حيث الذات، من انه كلي، ولكن من حيث تحققه في احد الخصال. وقلنا انه ممكن يكون تعلق برضه بواحد من الخصال لكن لا من حيث ايه؟ التعين، ولكن من حيث تحقق ذلك القدر المشترك او ذلك الكلي فيه. فهنا نفس الكلام. ما حضرتش معنا الواجب المخير صح؟ حضرت ده قبل ما تسافر بقى، بس احنا عدناه تاني. اه شكرا. من غير سكر يا دكتور. الله يحفظكم. بارك الله. فالشيخ البيضاء الرازي بيقول نفس الكلام، بيقول ان الطلاق شيء معين يبقى يستدعي محلا معينا. فنقول له نقول له نقول له ايه؟ نقول له ان الطلاق فعلا تعلق بايه؟ بشيء معين. بشيء معين اللي هو ذلك القدر المشترك. انه وده ايه؟ فيه تعيين، ولكن لا من حيث هو، ولكن من حيث تحققه في احد ايه؟ احد الافراد. يبقى او زي ما بعضهم قال يكفي التعيين النوعي. يعني ايه التعيين النوعي؟ يعني انه هو يكون معلق بذلك الكلي، ولان النوع كلي. فده يسمى تعيينا نوعيا. يلزمه ايه؟ طيب هو ايه المشكله يا مولانا ان الشيخ يعني يذكر شيئا ولا ويناقضه في مفهوم في امر اخر ويجي المحشي ويستدرك عليه؟ ما العلم كده لا يعرف الكلمه الاخيره. امال هم طب في الحواشي الاستدراكات والتقييدات ويقول لك وتناقض هنا، ويجي واحد يقول لك لا لم يتناقض. هو لو رد على المكذب لو قال الكلام ده يبقى لو انت بقى يعني راجل مهتم بقى تروح راجع البيت كده وفتح المحصول تشوف قال ايه هنا وقال ايه هنا، وتجي لنا بقى المره الجايه تقول والله انا راجعت ووجدت الامام قال كذا، تشكل علينا. طيب هذا الكلام اللي احنا بنقوله واللي قاله الشيخ الرازي ده عند من يقول ان الوطئ ايه لا يحصل به التعيين. اما من يقول ان الوطئ يحصل به التعيين فبيقول ايه له ان يطأ اي واحدة منهما شاء، ومجرد الوطئ يبقى ايه حصل التعيين على طول، وليس له ان يطأ ايه ان يطأ الاثنين معا، ليس له هذا. طيب ومنهم من قال حرمتا جميعا، يبقى ادي عندنا احتمال ذكره الشيخ الرازي ببقاء حل وطئهما معا. ومنهم من قال حرمتا جميعا الى وقت البيان تغليبا لجانب الحرمه. هذا كلامه. وذكر في المنتخب، المنتخب ده احنا قلنا بتاع مين؟ بتاع الامام الرازي. وذكر في المنتخب مثله ايضا. وقد جزم المصنف بالثاني. ده مختصر وده مطول. لا المنتخب صغير مش كبير والمحصول كبير يعني. المنتخب مش مطبوع يعني، ما شفتوش مطبوع. المعالم بتاع الرازي او الشرح ابن التلمسين، بس المعالم ده يعني على ما اظن ده في اصول الدين ولا مش كده؟ لان انا لم اقرا فيه، بس انا اظن في اصول الدين، اصول الفقه. متاكد؟ عندك الكتاب؟ المعالم ولا شرح المعالم؟ المعالم أصول الفقه، أصول الدين يا مولانا. أنا لم أقرأه، لكن أظن أنه في أصول الدين، صح يا شيخ؟ معالم في إيه؟ حد يعرف؟ ها؟ ما أنا فاهم، بس هو المسائل اللي احنا قلناها دي في مقدمة الأصول، فدي مسائل كلامية مش مشكلة. أنت عندك المعالم ولا شرح المعالم؟ طب قد إيه حجمه؟ صغير يعني طبعة الكليات الأزهرية؟ يبقى المعالم فقط. المعالم أصول الدين، لا مش أصول الفقه، معالم أصول الدين. تراجع وتقول لنا السبت الجاي، بس هو المعالم أصول الدين. طيب، وقد جزم المصنف بالثاني، مع أن صاحب الحاصل لم يذكر ترجيحا ولا نقلا، بل حكى احتمالين على السواء، وتفريع هذا يعرف مما قبله. تفريع هذا هذه المسألة هتعرف من إيه؟ من تفريع المسألة السابقة. ده اللي احنا عايزين نعرف إزاي بقى إيه؟ عايزين نعرف إزاي هيفرع المسألة الثانية زي المسألة الأولى. المسألة الأولى واضحة إن إيه؟ إن هو تزوج امرأة ونسي عينها، ففرعناها إزاي؟ قلنا إن هو الكف عن الأجنبية واجب، ولا يتأتى العلم بهذا الواجب، بوجود هذا الواجب، إلا بالكف عن الزوجة فتحرم، يبقى تحرم الأجنبية لأن الكف عنها واجب، والثانية الكف عنها لأنها مقدمة الواجب. لكن الفرع ده مش واضح، وحتى الشيخ الإسناوي دلوقتي هيقول يقول والفرق بينهما أن إحدى المرأتين في الصورة الأولى ليست محرمة بطريق الأصالة بل الاشتباه، بخلاف الفرع الثاني فإنهما في ذلك سواء، ولهذا خيرنا. طب أنت يعني شيء عجيب يا عم الشيخ الإسناوي، أن أنت قد فرقت بين الأولى والثانية، وبعدين بتقول إن وجه التفريع واضح. لا، وجه التفريع مش واضح، يعني هو بيقول إن الأولى الصورة الأولى واحدة محرمة بطريق الأصالة، والثانية محرمة بطريق الاشتباه. الصورة الثانية السويتا، وعشان كده بيقول خيرناه. خيرناه ايه؟ خيرناه في تعيين ايتهما ايه شاء للطلاق، بخلاف الفرع الاول او خلاف المسألة الاولى. في المسألة الاولى بيتوقف حتى يتبين ايه، ولا في المسألة الثانية؟ المسألة الثانية هيتوقف لحتى ما يتبين له الحال، ان هو يا اما يعين هذه او يعين تلك. لكن في الفرع الاول هيمتني عن الاثنين، الا اذا يعني بعد كده تذكر، ولا او حد جه اخبار قال له انت تزوجت دي. نعم، الاصل في ايه؟ قال لي صوتك الاصل في الايه؟ الاصل في النكاح الحرمه. الشيخ احمد سعيد يقول الاصل في النكاح الحرمه. الشيخ محمد برضو راجل في الشريعه وراجل عالم عظيم، ايه رايك في الكلام ده؟ عمرك سمعت ان الاصل في النكاح الحرمه؟ ايه؟ ايوه، الاصل في الاضاع الحرمه. مفيش حاجه، انا عايز بس تصحى معانا كده. انت قلت الاصل في النكاح الحرمه، احنا فاهمين انت تقصد ايه، وانك تقصد معنى صحيحا، بس اللفظ مش سليم. في حاجه اسمها الاصل في النكاح الحرمه؟ الاصل في الايه؟ في الاضاع. لو طلقها خلاص. حرمت بقى. ايوه، ما احنا عايزين نفرع هذه المسألة على القاعدة بتاعتنا. احنا ما بنقولش ان الفرع ده مش سليم، فرع سليم وكل حاجة، بس يتفرع على قاعدة اخرى مش على هذه القاعدة. فهو احنا بنقول للشيخ الاسنوي صنيع وعجيب ان هو فرق بين الفرع الاول والفرع الثاني، ومع ذلك قال ان تفريع الثاني واضح ويعلم من الايه من الفرع الاول. فاحنا بنقول لا مش واضح، وهذا التفريع بالنسبة لنا مش واضح. فبيقول الشيخ او بيقول الفرق بينهما ان احدى المرأتين في الصورة الاولى ليست محرمة بطريق الاصالة بل للاشتباه، بخلاف الفرع الثاني فانهما في ذلك سواء، ولهذا خيرناه ايه، خيرناه بين دي وبين دي، لكن الفرع الاول مش مخير. الفرع الاول قلنا له ايه، هتمتنع عن الاثنين. طيب والله ما قريتش، ما قريتش انا مش فيه. يعني ما فيش مشكله خلاص، هو احنا معترضين على معترضين على المساله، بنقول الشيخ ابراهيم الحطاش المساله واضحه لكن التفريع مش واضح. تمام. لو احنا حاولنا، الشيخ بيقول هذا يعرف مما قبله، لو حاولنا يا شيخ حسب الله ان احنا نفرع او نبين وجه تفريع هذه المسألة على القاعدة كما صنعنا في الاولى، الاولى قلنا ايه، الكف عن الاجنبية واجب، وهذا العلم بهذا لا يتأتى الا بالكف عن الزوجة، فيجب الكف عن الزوجة. يبقى هنيجي هنا نفس الكلام، نقول الكف عن المطلقة واجب، ولا يحصل العلم بالكف عن المطلقة إلا بالكف عن الزوجة، لكن هذا إنما يتم إذا كانت إحداهما مطلقة قطعا والأخرى غير مطلقة قطعا وحصل الاشتباه. لكن الحاصل هنا إيه، مش كده، مش إحداهما مطلقة قطعا وحصل الاشتباه، ده كل واحدة منهم إيه صالحة للإيه، للزوجية وصالحة للطلاق. لكن وقع طلاق في يقين، بس مين المطلقة؟ وقع طلاق في يقين، فاليقين ده محضرش ما احنا بنقول انت مش واخد بالك معانا، بس احنا بنقول هما حرمتا، بس حرمتا لأجل هذه القاعدة ولا لأجل قاعدة أخرى اللي هي إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. احنا دلوقتي بنناقشه بس في ان الفرع ده هل يعني هو احنا هو قال حرمتا، احنا معاه حرمتا، يعني متفقين في الحكم، بس دليل الحكم ايه او القاعده التي انبنى عليها الفرع، هل هذه القاعده؟ فهو الشيخ الاسنوي بيقول يعرف مما قبله. طيب احنا لو مشينا ونظرنا في قبله ايه، قبله بيقول ايه، الكف عن هذا واجب ولا يتاتى الا بالكف عن هذا عن هذه. طيب هنا يبقى الكف عن المطلقه واجب، ولا يتأتى العلم بوجود هذا الواجب إلا بالكف عن الزوجة فيجب، بس نقول هذا الكلام إنما يتأتى لو كانت إحداهما طالق قطعا والأخرى زوجة قطعا أو غير طالق قطعا، وده مش الفرع بتاعه أو مش ده الفرض بتاعه. هو يجب عليه أيوة لا يتأتى هذا الكف إلا بالكف عنهما حتى يعود، يعني هو يجب الكف عن واحد عن واحدة غير معينة، ولا يتأتى الكف عنها إلا بالكف عنهما حتى يعين. طب يعني إزاي يجب الكف عن واحد الذي يعينه؟ هي اللي وقع عليها الطلاق دلوقتي لا يجوز له إن هو يقع على هذا الوضع، راجع ما تخش الوضع أو كده، هو ما ينفعش ان هو يفقه. احنا ما تقفش كثير عند الاحكام، يعني عند الفروع الفقهيه، يعني دول الشافعي بيقول احنا عايزين بيجيب ده من الفرع اللي هو ايه يوضح المسائل الاصوليه. في واحده لا يجوز ان هو يفقه دي وقع عليها الطلاق، بس خد بالك ما عندناش واحده وقع عليها الطلاق لسه، هو لسه ما عينش، هو لسه ما عينش الحكم ده واقع الحكم، هو حتى في حكم الله ربنا بيعلم الأشياء على ما هي عليه، فبيعلم المرأة الآن غير متعينة للطلاق لأن هذا هو الواقع، فإذا عين علمها متعينة، فربنا علم أزلا أن في هذا الوقت هي غير معينة، ووقت ما يعين قد علم أزلا أنها هذه المعينة، لكن في أثناء الكف مفيش واحدة معينة. لو نوى واحدة بعينها وثم ثم ثم قال أنا نويت هذه، يعني ما هو هيبقى ده لازم ان هو يعين، يعني لان النية دي ما احنا ما نعرفهاش، زي كنايات الطلاق. لو جه قال والله قصدت طلاقا يبقى طلاق، قال لم اقصد طلاقا خلاص. هذه يجب على الكف عن احدهما ام لا يجب؟ ويجب الكف عنهما احدهما. طبعا احنا قلنا في احتمال الشيخ الرازي ذكر احتمال ان هو ايه، ان ببقاء الحل. لكن احنا دلوقتي بنتكلم على الشيخ البيضاوي بيقول ايه، بيقول حرمتا، احنا متفقين معاه، بس حرمتا ليه؟ هو يجب عليه الكف عن احدهما. اه هذا هو مقدمة الواجب، الكف عن الكفر ده بلا منه. لا هو دلوقتي انت جبت منين يجب الكف عن احدهما؟ ده هو هو اوضع طلاق على يجب عليه الكف عن احدهما التي تكون محل الطلاق. يجب عليه الكف، بس لا يجوز ان هو يطأ، لكن يجب عليه الكف عن واحدة والكف عن الثانية مقدمة للواجب اللي هو الكف عن واحدة. احنا ما بنقولش انه يجب الكف عن احدهما، ده بقول يجب الكف عنهما. واحدة بالأصالة اللي هي الواجب والتانية ما هو دي مش متعينة يا مولانا. ما هو متعينة، هو ده مسألة نظرية. أما أنا فاهم، بس هي المشكلة إنها مش متعينة. هي مش متعينة، بس هو ما هو هما طبعا هو يعني الفرع ده يظهر تفريعه على إيه؟ حتى هو البيضاوي نفسه قال إيه؟ وده الغريب منه، قال حرمتا تغليبا للحرمة. تغليبا للحرمة دي يعني عبارة البيضاوي تغليبا للحرمة. هل هو ده القاعدة بتاعتنا؟ ولا هو غلب الحرام على الحلال؟ عبارة البيضاوي تفهم منها إيه؟ وهو الفرق أول ما هو داخل برضه تحت قاعدة الاجتماع الحرام والحرام غلب الحرام. لا ماشي، بس بنتكلم نقول إن هو الشيخ البيضاوي في المتن سواء في الأول قال حرمتا على معنى أنه يجب عليه الكف عنهما، خلاص ده واضح. في الثاني قال إحداكما طالق حرمتا، هو قال تغليبا للحرمة. فالعجيب من الشيخ البيضاوي إنه قال تغليبا للحرمة. تغليبا للحرمة دي قاعدة أخرى صح؟ يعني واضح مش ما هو الشيخ صاحب جامع الجوامع استشكل هذا الشيخ السكي وحاول يصح الفرع زي ما احنا قلنا قبل كده. فصاحب جامع الجوامع قال مثلا لو طلق معينة من زوجتيه مثلا ثم نسيها بأن طلق زينب مثلا لا فاطمة ثم اشتبه عليه الحال لنسيان أو لغيره، هل المطلقة زينب أو فاطمة؟ ده ماشي الفرع ده كده واضح، بس دي ترد لنفس الصورة الأولى. أما هنا فإنه قال إحداكما طالق ولم يرد معينة أصلا، فمش هتتعين، لم يرد معينة أصلا، والطلاق لازم إيه؟ هو لازم يقع على معين. فكل واحدة من الإيه من المرأتين محتملة للطلاق، فحرمتا زي ما الشيخ البيضاوي بيقول إيه؟ حرمتا تغليبا للحرمة. طب ده نص قاعدة أخرى. ايه؟ قال انها مش هتتخرج على القاعده. مش هتتخرج على القاعده دي. قال ايه الشيخ؟ قال مسألة المنهاج التي هي صورة الطلاق المنهي وفيها الوجهان المذكوران، فانها على القول الراجح من ان له وقت يزعمها شاء تكون خارجة عن القاعده التي فيها الكلام. وعلى القول الاخر تكون الحرمة للابهام لا لتعذر ترك الحرام الا بترك غيره. كما هو الموضوع هذا، فلذلك تركها صاحب جمع الجواب. انا قلنا كلام الشيخ اللي فانا قلنا لا يظهر ايه تفريع هذه المساله على القاعده السابقه. والحقيقه ان يعلم يعني هذا الكلام ايضا يتاكد من عباره البيضاوي تغليبا للحربه، ويتاكد ايضا من كلام الاسناوي لما قال الفرق بينهما. طب ما انت فرقت بينهما، طب ازاي فرقت بينهما وبتقول ان يعلم التفريع مما قبله، يعني من المساله السابقه مع قيام الفرق؟ وبعدين مع التفريق ثم يحكم بصحة التفريع بعد ذلك. نعم بس هو لا واضح النص. وعشان كده زي ما الشيخ بخيت قال صاحب جامع الجوامع ترك هذا الفرع وعزل عنه الى فرع اخر، فقال او طلق معينة من زوجتيه مثلا ثم نسيها، فده مندرج في الفرع الاول اللي هو اشتبهت المنكوحة بالاجنبية. لكن هو صاحب جامع الجوامع يعني كانت محاولة منه لتصحيح هذا الفرع الذي ذكروه. تمام. فبيقول وتفريع هذا يعرف مما قبله. يا شيخ خلدون لما انت سعادتك ذهبت الى الحمام قلنا ازاي يعرف مما قبله، دي محاولة مننا نحن نفهم كلام الاسناوي. قبله ان الكف عن الاجنبية واجب، والعلم بهذا بوجود هذا الواجب لا يتأتى الا بالكف عن الزوجة لانها مقدمة الواجب. طب هنا الكلام بيبقى نفس الكلام، نقول الكف عن المطلقة واجب، والعلم بوجود هذا الواجب لا يتأتى الا بالكف عن الزوجة. ده كده يعرف مما قبله. لكن هذا الكلام يعكر عليه ايه؟ انما يكون صحيحا لو كانت احدى المرأتين مطلقة قطعا والاخرى غير مطلقة قطعا، وده مش المسألة اللي ذكرها لنا الشيخ البيضاوي. ده المسألة اللي ذكرها لنا الشيخ البيضاوي ان هو طلق ولم يرد معينة اصلا، فاحنا مش عارفين ايه ديه ولا ديه، فلأجل هذا حرمتا تغريما للحرمة. وعلى هذا يبقى ايه الارجح ان الفرع ده مش متفرع على هذه القاعدة، ده الارجح. خلاص. يقول والفرق بينهما ان احدى المرأتين في الصورة الاولى ليست محرمة بطريق الاصالة بل الاشتباه، بخلاف الفرع الثاني فانهما في ذلك سواء، ولهذا خيرنا. يعني ذكر فرق مؤثر هو يا شيخ فارس. طيب. وايضا فليس قادرا على اذا او ايضا فليس قادرا على ازالة التحريم في الاول، بخلاف الثاني. الثاني يقدر يزيل التحريم ايه بالتعيين. لكن في الفرع الاول اشتبهت المنكوحة بالاجنبية، فهو هيظل ايه دي حرام ودي حرام لحد ما يظهر له انه يتذكر، او يجي الواحد يقول له لا ده دي اللي انت كتبت عليها، او ان شهود الشهود، او لكن ما لم يظهر له شيء فدي حرام ودي حرام خلاص، وهو غير قادر على ازالة التحريم. لكن في الصورة بتاعتنا دي قادر على ازالة التحريم بالتعيين. طيب. وقوله والله يعلم الى اخره جواب عن سؤال مقدر ذكره في المحصول، وتوجيهه ان الله تعالى يعلم المرأة التي سيعينها الزوج بعينها، فتكون هي المحرمة والمطلقة في علم الله تعالى، وانما هو مشتبه علينا. يعني دلوقتي هو ايه حرم، قصدي اطلق واطلق ولم يرد معينة اصلا، ثم مر شهر اثنين ثم عين ايه احداهما للطلاق، فهو الشيخ بيقول ايه والله يعلم هو سيعين ايه ان دي هي دي المعينة في علم الله تعالى، وانما هو مشتبه علينا. هذا هو حاصل ما قاله الامام، وهو اعتراض على ما ذكره اولا من حلهما جميعا، واقتضى كلامه الميل اليه، اللي هو الميل الى الايه، واقتضى كلامه كلام مين؟ هذا هو حاصل ما قاله الامام، وهو اعتراض على ما ذكره اولا من حلهما جميعا. احنا قلنا الاول ذكرنا الحل ثم ذكرنا الحرمة اللي هو قول الجمهور، فيقول واقتضى كلامه كلام مين؟ الرازي. الميل اليه، الميل الى ايه اللي هو القول الاول. طب ده كلامه اقتضى، يعني ده مش صريح رأي الرازي لكن ده بالاقتضاء. طب عرفنا منين؟ لانه بدأ به، بدأ بالقول الأول، فعادة المصنف بيصدر الرأي اللي بيرتضيه، ثم ذكر القول الثاني بقوله ومنهم من قال بحرمتهما، وهذا الكلام مشعر بضعف القول الثاني عنده، ثم أنه قد دفع ما يرد على القول بالإباحة بقوله والله يعلم إلى آخره، وهذا إشعار بأنه المختار عنده. يبقى هو الرازي صدر الكلام بالقول القائل بالحل، ثم عرض القول القائل بالحرمة بطريقة مشعرة بالتضعيف، لأنه قال ومنهم من قال، ثم ذكر الاعتراض الموجه أو رد على الاعتراض الذي وجه إلى القول الأول بما يفيد أو بما يقتضي أن القول المختار عند الرازي هو الأول ولا الثاني. لا صلح الله عليه. تمام. نعم. ما هو وتوجيهه أن الله تعالى يعلم المرأة التي سيعينها الزوج بعينها، هذا هو الاعتراض يسمى سؤال. حضرتش انت خالص بحث ومناظرة؟ ما سمعتش ان في حاجة اسمها السائل. ان الله تعالى يعلم المرأة التي سيعينها الزوج بعينها فتكون هي المحرمة والمطلقة في علم الله تعالى، وانما هو مشتبه علينا. هذا هو حاصل ما قاله الامام، وهو اعتراض على ما ذكره اولا من حلهما جميعا، واقتضى كلامه الميل اليه، وذلك لانه اذا تقرر بما قاله ان احداهما مطلقة والاخرى مشتبهة والأخرى مشتبهة بها فتحرمان جزما كما تقدم في الذي قبله، ولا يبقى للإباحة مع ذلك وجه، ولا يستقيم جعله اعتراضا على القائد الآخر وهو الذاهب إلى التحريم، لأنه على وفقه لا على عكسه، اللي هو إيه؟ أن الله تعالى يعلم المرأة التي سيعينها الزوج بعينها، فده اعتراض على إيه؟ على القائل بالحل ولا القائل بالحرمة؟ ليه؟ تعرف تبيني؟ هو كده أسأل إن في واحدة محرمة معينة بإذن الله عز وجل، لكن تعرف إن مفيش واحدة محرمة لأن معينة بس أنا عايزك تقرب شوية، لأنه يقول على وفق القول الثاني مش الأول. هو الاعتراض بيقول إيه؟ الاعتراض اللي بيقول ان الله تعالى يعلم من المرأة التي سيعينها للطلاق فتكون هي المطلقة قطعا، وطالما في واحدة مطلقة قطعا واحنا مش عارفينها يبقى يجب الكف عن الايه؟ عن غير المطلقة. عشان نقدر نعلم ان المطلقة حصل الكف عنها، يبقى حرمتها جميعا ولا لا؟ تمام؟ صح؟ طيب حرمتها جميعا، ده على وفق القول الأول ولا على وفق القول الثاني؟ يبقى لا يستقيم أن يجعل هذا الاعتراض اعتراضا على القول الثاني، وإنما يتعين جعله اعتراضا على إيه؟ على القول الأول. عشان كده الشيخ اللي بيقول أهو، بيقول ولا يستقيم جعله اعتراضا على القائل الآخر وهو الزاهد إلى التحريم، لأنه على وفقه لا على عكسه. خلاص؟ وجوابه ما ذكر المصنف، وهو أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه. تمام؟ عشان هو الاعتراض ده اعتراض مش وجيه ولا حاجة، فنرد عليه نقول له الله عز وجل يعلم الأشياء على ما هي عليه. يبقى يعلم إيه؟ هو الرجل دلوقتي طلق ولم يعين، طلق إحدى المرأتين، قال إحداكما طالق ولم يعين، ثم عين. طب ربنا أزلا هيعلم إيه يا شيخ خلدون؟ هيعلم غير المتعين غير متعين، صح؟ ده مفهوش نقص، لأنه يعلم الأشياء على ما هو عليه، على ما هي عليه، فهي غير معينة. يبقى الغير معين يعلمه معين ولا يعلمه غير معين؟ فيعلم غير المعين غير معين، ووقت ويعلمه وقت تعينه متعينا، بس يعلمه أزلا يعني. فهو مثلا هو طلق النهارده ولم يعين، ثم عين بعد اسبوع، فيعلم ازلا انه غير معين الان، معين بعد اسبوع. علم قديم يعني. فبيقول ايه؟ فيعلم ما ليس بمتعين غير متعين، لانه الواقع. اذ لو علمه متعينا مع انه غير متعين لزم الجهل، وهو محال مع الله تعالى. واضح الكلام؟ مش حاجة كلام سالك. إذا تقرر ذلك فنقول لا شك أن الزوجة ما لم يعين المطلقة لم تتعين في نفسها، وإذا لم تتعين يعني لم تتعين في نفسها، فيعلمها الله تعالى متعينة ولا غير متعينة؟ غير متعينة. وإن كان يعلم أن هذه التي ستعين أو ستتعين، وأما كونه يعلمها متعينة حتى تكون هي المطلقة فلا. فده كده إيه اللي بيعترض ده بيضحك علينا، يعني يقول لك إن هي دلوقتي ربنا عارف إن هي دي اللي هتتعين تبقى هي المطلقة قطعا، ولا يمكن الكف عن المطلقة قطعا إلا بالإيه إلا بالكف عن غير المطلقة. لا كده بيضحك عليه، يقول لا ده هو الآن هي مش مطلقة قطعا ولا حاجة. عشان كده قالوا أما كونه يعلمها متعينة حتى تكون هي المطلقة فلا. وإذا علمت توجيه الاعتراض وعلمت جوابه وعلمت أن الواقع في المنهاج خطأ، فإن هذا اعتراض على الإباحة وهي غير مذكورة فيه، وكأن المصنف توهم أنه اعتراض على التحريم لذلك لذكره عقبه في المحصول والحاصل، وهو غلط سببه عدم التأمل. الشيخ فين بيقول بقى الكلام ده؟ الثاني، نرجع للمتن كده. لو قال احداكما طالق، احنا قلنا دايما من المفيد بعد ما نخلص المسألة ونتناقش فيها ونتعب وكلام من ده، ترجع تاني تقرا المتن كده وتحاول تفهمه كده فهما مستقلا. فبيقول لي الثاني لو قال احداكما طالق حرمتا تغريبا للحرمة. شوف ان الكلام قلق جدا بتاع الشيخ البيضاوي، تغريبا للحرمة. الله، دي قاعدة تانية خالص. والله تعالى يعلم أنه سيعين إحداهما، لكن لما لم يعين لم تتعين. الاعتراض ده كده ذكره اعتراض على مين؟ يا شيخ سعيد، الاعتراض ده للذكر البيضاوي في المتن، ذكره اعتراضا على من؟ على القائل بالحرمة ولا القائل بالحل؟ ها؟ وفين الحل؟ ملوش ذكر أصلا عندك. قدامك اعتراض على قائل بالحرمة هو يا شيخ سعيد، مش بيقول حرمتا تغريبا للحرمة؟ ثم من اول هنا والله ده الاعتراض، فده اعتراض على مين؟ على قائل بالحرمة. طب ايه السبب انه هو اتى به اعتراضا على القائل بالحرمة؟ انه في الرازي لما ذكر القول الاول ثم ذكر الثاني، ذكر الثاني اللي هو القول القائل بالحرمة ثم ذكر هذا الاعتراض، فهو لأجل أنه أتى بعد القول بالحرمة ظن أن هذا اعتراض على القول بالحرمة، والحقيقة أنه اعتراض إيه؟ على القول بالحل. فلأجل ذكره عقب الثاني ظن أنه اعتراض على القائل بالحرمة فأتى به هنا، وأهمل القول الأول اللي هو القول بالحل لضعفه عند البيضاوي، ما ذكرش أصلا القول بالحل لأنه ضعيف عند البيضاوي خلاص. لكن الحقيقة اللي هذا الاعتراض اللي ذكره الشيخ البيضاوي ده مش اعتراض على القائل بالحرمة، لأنه كما قال الإثنوي على وفقه لا على عكسه، وإنما هو اعتراض على القائل بالحل. الأمور واضحة يا شيخ محمد؟ مية مية ولا تمام؟ فبيقول وهو غلط سببه عدم التأمل شديد أو الشيخ الإثنوي. هذا يكفي إن شاء الله، نكمل بال ونراكم إذا ربنا أحيانا وأحياكم يوم السبت إن شاء الله. نعم، لا لسه في كلام، مين قال؟ قالوا لنا أنا لقيت إن في كلام كتير كنا انطلقنا يعني. تحبوا يعني من يوم السبت القادم إن شاء الله نزود نعيد إضاحي المبهم مرة أخرى، ولا كتاب أعلى من إضاحي المبهم؟ الشمسية ايه يا عم؟ لسه بدري عشان مرة واحدة الخبيث. هو الأحسن إعادة الكتاب، ممكن نعيده. يبقى يعني أنت أول مرة تقرأ إضاحي المبهم كان في معارف كثيرة أول مرة تعرفوها، أما نعيد بقى مرة ثانية يبقى إيه عن نستذكر هذه المعارف ونبتدي إيه ندقق في أمور ممكن نكونش أذهانكم التفتت إليها في المرة الأولى. فأنا بقول إيه؟ طب الخبيث أسهل، طالما يعني أنت عايز كتاب على الخبيث أسهل مش إيه؟ أوكي. طب ما نجيب الشفا لابن سينا يا رأي. وانا اظن الشيخ خلص الرشيديه مش كده؟ خلصها؟ الشمسيه. طب عايزنا نشرح الشمسيه، الشيخ بيشرح الشمسيه. لا بيقول بيشرح الشمسيه، ممكن نشرح الرشيديه خلاص طالما الشيخ توقف يعني، بس كان عندنا تحرج ان يكون ايه هو بيشرح احنا بنشرح، فهذا لا يليق يعني. الشيخ الكتاب تمام، الوضع ايه يا شيخ خلنا؟ انت كنت عايز الرساله بتاعت، هي كويسه بتاعت الزركشي على فكره. لا يعني مصطلحات في الاصوليه ومنطقيه. لا مش هيكون بالاضافه، بقول اما هذا او ذاك عشان ما بقاش في تشويش. منطق يا شيخ سعيد، انا بنص ساعه يعني من المنطق وما نزودش فيه دايما، مثلا السبت نص لحد نص وكذا يخلصوا على طول ان شاء الله. خلاص يبقى نجيب اضاحه المبرم ان شاء الله المره المقبله، وانت اذا جه حنابله بعد ما الناس دي نمشي نبقى نقرا ساعه حنبلي، ما جوش بقى خلاص. هو يعني هنيجي في حدود 7:30 8 ان شاء الله. هو يوم الاحد مش هيتاتى ان انا اجي قبل 8 عشان بيبقى عندنا توصيلات كده للناس عندنا في البيت، فعلى ما اوصله وما اجي بقى 8:10. لا عشان ما تبقوش انتوا جايين بدري، الا اللي جاي عايز يجلس يعني يقطع.